إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أجل المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله كما عودناكم ستكون بعنوان طاعة ولي الأمر في الميزان الشرعي. أسعد فيها باستضافة صاحب الفضيلة الدكتور سعد الدين الكبي من لبنان الشقيق. باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بصاحب الفضيلة. حياك الله وحيا إخواني من المشاهدين. شيخنا الكريم في خضم هذه الأحداث التي تمر بالبلاد الإسلامية والبلاد العربية على وجه الخصوص حدث عند كثير من الناس خلط في المفاهيم وفي المصطلحات وفي حقوق ولي الأمر وفي الواجبات التي يعني عليه. فحدث الثورات وحدث الخروج الذي الناس الآن يئنون منه ومن وطأته. لو أردنا ابتداء أن نبين منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولي الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أهل السنة والجماعة لهم منهج واضح ومدون في كتب العقيدة والسنة في التعامل مع الحاكم المسلم. فالأصل في التعامل مع الحاكم المسلم أن يكون التعامل قائما على النصح والتوجيه والتسديد والتصويب. ففي الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. والحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فهذا الحديث يبين أن دور المسلم مع الحاكم المسلم النصح والتوجيه وأن يكون عونا له، لا سيما أن الحاكم المسلم له أعمال كثيرة ويحتاج فعلا إلى أن ندعو له بالتوفيق والتسديد والتصويب، لأن الحاكم المسلم يقوم على رعاية شؤون الأمة فيحفظ عليها، يعني يقوم على حفظ بيضة الإسلام وعلى حفظ المجتمع من المفاسد والرذائل وعلى ضبط الأمن والاستقرار وعلى متابعة الولايات والوزارات وما إلى ذلك. فكلها في الحقيقة أعباء كثيرة تحتاج فعلا إلى توفيق من الله، ودور المسلم فيها أن يكون داعيا، أن يرفع يديه وأن يخلص الدعاء لولي الأمر حتى يوفقه الله عز وجل ويسدده ويصوبه. ولذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن القاضي عياض أنه قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم المسلم. ففي الحقيقة علاقة المسلم الحاكم المسلم هي علاقة نصح وعلاقة دعاء وإخلاص الدعاء في الحقيقة أو إخلاص النصح للحاكم المسلم لأن أعماله كثيرة تحتاج فعلا إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم شيخنا الكريم، أفهم من كلامك أن العلاقة بين الشعب وبين الحاكم ليست علاقة وكالة أو إجارة، وأن ولي الأمر مستأجر إن لم يقم بعمله فإنه يزاح أو يخرج عليه. هل هذا الكلام يعني؟ لا، وإنما هو في الحقيقة ينوب عن الأمة. نعم. الحاكم هو نائب عن الأمة في حفظ بيضة الإسلام ويعني حفظ مجتمع المسلمين من الرذائل والمفاسد. جميل شيخنا الكريم، ولي الأمر من خلال نصوص الشريعة جاءت بالسمع والطاعة له، هل كل ما يأمر به ولي الأمر يطاع فيه أم أن هناك أوامر لا يطاع فيها ولي الأمر؟ لا شك أن الأصل هي طاعة ولي الأمر، هذا الأصل. نعم. الأصل كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولذلك ذهب الإمام الطبري رحمه الله إلى أن هنا أولي الأمر هم العلماء، الحكام والعلماء. نعم. فالحكام طاعتهم واجبة في طاعة الله تبارك وتعالى، فالأصل في طاعتهم أنها واجبة، إلا إذا أمروا بمعصية الله فعندها لا يطاعون في معصية الله تبارك وتعالى. جميل. وهنا لو تسمح لي أخي الحبيب أن ألفت إلى ما يسمى الآن بالمعارضة. نعم. في النظم الوضعية، المعارضة في النظم الوضعية تقوم في الأصل على منافسة الحاكم وعلى محاولة إسقاطه في الشارع، في المنتديات، في الإعلام، في الصحافة، في المظاهرات، في سلوك مسالك كثيرة في الحقيقة تخل بالمجتمع بغية إسقاط الحاكم أو الخروج عليه وما شابه. بينما المعارضة في الشريعة الإسلامية وفي منهج أهل السنة والجماعة تنحى منحا إيجابيا. جميل. فهي تقوم على النصح والتسديد والتصويب، ومعارضة تنحى منحى الخير ويعني إرادة الخير لهذا الحاكم وأن تستديده وأن تصويبه. ولذلك لا يعني تكف المعارضة في الإسلام يدها عن طاعة الحاكم فيما أمر به في طاعة الله تبارك وتعالى، بخلاف المعارضة في النظم الوضعية فإنها تمتنع من طاعة الحاكم. نعم. حتى لو اختلفوا معه في قضية جزئية، أو حتى لو كان السبب الباعث مثلا أن المعارضة صارت أكثرية فيريدون الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق المطامع الشخصية أو الحزبية، وهذا كله يمنع من الإسلام ويحرمه. يعني شيخ، هل ممكن أن يفهم المشاهد الكريم من كلامكم أنه ليس هناك معارضة للحاكم في الإسلام؟ هناك معارضة بمعنى معارضة إيجابية التي تتمثل بالنصح والتسديد والتصويب. جميل. ونصح الحاكم في الإسلام إنما يكون سرا، يدخل عليه العلماء، يدخل عليه المسؤولون من أهل الحل والعقد فينصحونه ويلفتون نظره وانتباهه إلى أخطائه إن أخطأ، لا سيما إذا كان الخطأ يعني قد يكون الخطأ غير يعني منتبه له أو ما شابه، أو قد يكون الخطأ ناتجا عن حاشيته أو عن بطانته. نعم. فالنصح ينبغي أن يكون سرا. جميل. لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها علانية، قال: وليأخذ بيده. نعم. قال: فإن قبل منه وإلا كان قد أدى الذي عليه. جميل. إذن نحن نفهم أن هناك معارضة في الحق في الإسلام، ولكنها معارضة إيجابية. معارضة تسلك مسلك الخير، تريد الخير لهذا الحاكم من باب التصويب والتسديد، لا من باب إسقاطه ويعني تكفيره ومحاربته وتحويل المجتمع المسلم إلى مجتمع خوف ورفع الأمن والاستقرار عنه. يعني شيخ الكريم، أفهم من كلامك أن المظاهرات والمسيرات والتجمهر الجماهيري ونقد الحاكم على المنابر ليس من الإسلام في شيء؟ هذه مناهج تخالف منهج أهل السنة والجماعة. الخروج على الحاكم له مظاهر كثيرة، منه خروج عسكري وهو أشدها في التحريم، وأيضا من الخروج على الحاكم المحرم خروج باللسان. خروج باللسان، نعم، كالتحريض عليه على المنبر وعلى وسائل الإحكام أو على وسائل الإعلام عفوا. نعم. ومنها مسالك يسلكها بعض الخارجون عن منهج السنة والجماعة كالمظاهرات والمسيرات والاعتصامات المنددة بالحاكم والداعي لإسقاطه. شيخنا الكريم، تفضلتم وذكرتم أن ولي الأمر قد جاءت النصوص الشرعية بإراده، وأهل العلم قد ذكروا أن ولي الأمر هم الحكام والعلماء. هل هناك علاقة بين العلماء والحكام في قضية النصح والمناصحة؟ لا شك العلاقة قائمة جدا بين العلماء والحكام، فالعلماء هم الذين يمثلون رأس أهل الحل والعقد في الأمة، فهم الذين ينصحون الحاكم، وهم الذين أصلا يعينونه. ولذلك ذكر العلماء مثل الماوردي والجويني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكروا أن أهل اختيار الحاكم هم العلماء. أهل اختيار الحاكم يدخل فيهم الدرجة الأولى العلماء. ولذلك من مهام أهل العلم في علاقتهم مع الحاكم أنهم يختارون الحاكم، يختارونه، وإذا اختاروه بالتالي يتعاملون معه معاملة الناصح المسدد المصوب، وهم كذلك الذين يقررون عزله فيما لو يعني برزت على الحاكم الظواهر والأسباب التي يعني تدعو إلى العزل. والعزل غير الخروج على الحاكم. نعم. العزل غير خروج. مثلا العزل لو كان أن الحاكم مثلا جن جنا مطبقا، فهنا يمكن أن يقرر أهل الحل والعقد في الأمة عزله حتى يستبدله بمن هو يعني أهلا وأليق وأقدر على القيام بهذه المهمة من هذا الحاكم الذي يعني فقد أهلية من أهلية التكليف في الشريعة الإسلامية بل حتى في القوانين الوضعية. شيخنا، هذا يجرنا حقيقة للتساؤل، من هم علماء المسلمون؟ هل من كل من خرج في الفضائيات وتكلم في الدين باسم الدين يعتبر عالما يرجع إليه في النوازل، أم أن لهؤلاء الذين يسمون علماء المسلمون لهم صبغة ولهم صفات؟ لا شك أن علماء الإسلام هم من دارت فتية على أقوالهم ومن خصوا باستنباط الأحكام. نعم. وهم الذين أمر الله عز وجل بالرد إليهم في الحوادث والنوازل والمصائب الذين قال الله عز وجل فيهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعلماء علماء الإسلام هم الذين دارت فتية على أقوالهم وآرائهم، وهم الذين يعرفون بشهادة أهل العلم لهم بالعلم، وتشهد لهم كذلك آثارهم العلمية يعني وتشهد لهم فتواهم العلمية. وبالتالي ليس كل من حمل شهادة علمية يكون عالما. نعم. يرجع إليه في النوازل. طبعا نحن لا يعني نقلل من قدر الخريجين وحملت شهادات يعني الشهادة الجامعية في التخصصات الشرعية، لا نقلل من قدرهم أبدا، وإنما في الحقيقة لابد أن نبين أن الذين يرجع إليهم من أهل العلم في النوازل والحوادث هم أهل العلم البارزين، أهل العلم المجتهدين الذين بلغوا درجة النظر في الأمور الشرعية لا سيما في السياسة. نعم. وهنا لابد أن يكونوا ظاهرين، وهنا أشير وأنبه إلى أنه لابد أن يكونوا ظاهرين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فهؤلاء فالطائفة ظهرت بظهور علمائها، وعامتها عامة الأمة تبع لعلمائها. فإذا لابد أن يكون أول علماء أن يكونوا من أهل يعني بلغوا درجة النظر، أيضا أن يكونوا من أهل يعني الاستنباط، وأن تشهد لهم آثارهم وفتاواهم، وأن يشهد لهم أهل العلم بالعلم. نعم. وبالتالي أن يكون لهم قدم صدق في عموم الأمة، تنقاد الأمة لهم نعم انقيادا طوعيا لثقة الأمة بهم لما لهم من العلم الراسخ والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. شيخ الكريم، حقيقة هناك ظاهرة يعني أود التعليق عليها، خروج بعض الدعاة في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أو في القنوات مما يؤلب على الحكام ويدعو إلى الثورات ويدعي أن هذا من الإسلام وأن هذا فيه العدل، كيف ترون الظاهرة وكيف علاجها؟ لا شك أن هذه الظاهرة خطيرة جدا، وهذه الظاهرة أسهمت إسهاما كبيرا في تحويل مجتمعاتنا الإسلامية في عالمنا الإسلامي كما نشاهده اليوم. نعم. إلى مجتمعات يعني حل فيها الخوف ورفع عنها الأمن والطمأنينة والاستقرار للأسف، وباتت مجتمعات متخلفة عن مواكبة الحضارة والمدنية وعن أن تتقدم على غيرها من يعني أصحاب المناهج الأخرى والأفكار والمبادئ الأخرى بسبب ما أحدثه هؤلاء من الفتن ويعني الأحداث والحوادث في عالمنا الإسلامي. أنصح هؤلاء أن يعودوا إلى دينهم وأن يتبصروا بأحكام التعامل مع الحاكم المسلم في لا سيما في منهج أهل السنة والجماعة. نعم. ولا سيما وأن الله سبحانه وتعالى أمر في مثل هذه القضايا نعم بالرد إلى أهل العلم حصرا، فكل من لا يتصف بالعلم الشرعي ولم يبلغ درجة النظر والاجتهاد فلا يحق له في الحقيقة أن يتناول هذه القضايا، وإنما إذا خطر له خاطر فعليه أن يرجع وأن يعود إلى أهل العلم وأن يسألهم وأن يستشيرهم وأن يعني يتباحث معهم في هذه القضايا، فلعله يكون مخطئا في تصوره أو في يعني قدرته على الحل أو ما شابه. والله عز وجل لما قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ومعنى أذاعوا به يعني كل أدلى بدلوه وكل أدلى برأيه، فيحصل من ذلك التخبط في المجتمع وإثارة الغوغاء وما شابه، ثم الحل الأمثل يقول الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم يقول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توجيهكم وتسديدكم وتصويبكم في الحل الأمثل في التعامل مع في الأزمات والنوازل بالرجوع وحصر هذه القضايا بأهل العلم المجتهدين، نعم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. جميل. شيخنا الكريم في غضون دقيقة، ما هي النصيحة التي توجهونها للشباب المسلم في ظل هذه الأحداث التي نعيشها؟ أنصح إخواني الشباب المسلم عموما أن يعودوا إلى طلب العلم الشرعي، فنحن في الحقيقة ما أخرجنا عما أخرجنا عن منهج السنة والجماعة إلا بعدنا عن طلب العلم الشرعي. وأنصحهم أن يميزوا بين العالم وبين الخطيب والداعية والواعظ، فالخطيب والداعية والواعظ ليس عالما بالضرورة، فقد يكون الواعظ واعظا يمتلك القدرة على الدخول إلى قلوب الناس ويمتلك مفاتيح قلوبهم وما شابه، لكنه ليس عالما، لا يحسن يعني استنباط الأحكام، بل وليست له القدرة على معرفة الأحكام الشرعية في المسائل النازلة أو المعاصرة. فأنصحهم أن يعودوا إلى الارتباط بالعلم، وطلب العلم الشرعي واجب على المسلم لا سيما في القضايا التي يجب أن يعمل بها. نعم. وأيضا أن يرتبط بأهل العلم الكبار الظاهرين. جميل. نعم. وهنا أكرر وأؤكد أنهم لابد أن يكونوا علماء شهد لهم أهل العلم وشهدت لهم فتواهم وآثارهم، وأن يكونوا ظاهرين لهم قدم صدق ولسان صدق عام في الأمة. شيخنا حقيقة الكلام معك شيق، لكن وقت البرنامج أزف على الانتهاء. أشكرك على هذه الإجابات الوافيات، وأسأل الله يجعل فيها القبول والإخلاص، وشكرا على إجابتكم لهذه الدعوة. الله يجزيكم خير ويبارك فيكم. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل إليكم على متابعتنا، وآمل منكم تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.